أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الرابع والخمسون، الرابع من أنواع لطائف الاستعارة، مكنية مستلزمة لأخرى. واحدة وأكثر، مستلزمة لأخرى، لمكنية أخرى واحدة وأكثر. قال المصنف رحمه الله: ومن لطيفها التي تستلزم أخرى ولازم لذاك مفهم، سيان جئتها هنا بعدد من المشبهة أم بواحد. شرح البيتين. ومن لطيفها، أي من جميل الاستعارة أيضا، التي تستلزم، المكنية التي تستلزم أي تجذب، أي تجذب مكنية أخرى، أي تجذب وتجر مكنية أخرى. يعني أن تشبيهك شيئا بشيء يؤدي إلى تشبيهك شيئا بشيء آخر، فتبنى على التشبيه الأولي مكنية تجر مكنية أخرى. هذا معنى تستلزمها، تجر مكنية أخرى أو أكثر حسب عدد التشبيه. وقرينة الجميع هي لازم واحد، ولذلك قال: ولازمون لذاك مفهم. ولازمون واحد، ولازمون أي واحد، ولازم واحد مفهم لذاك، أي مفهم أي معلم ومفيد لذلك استلزام، بمعنى يدل ذلك اللازم على ذلك، على استلزام ذلك المكنية لواحدة أو أكثر. بمعنى لازم واحد يدل على جميع تلك المكنيات، سواء الأولى التي هي المستلزمة ولغيرها التي هي المستلزمة. ثم المشبه المصرح به المذكور في الكلام، إما أن يكون واحدان أو اثنين أو ثلاثة، إما أن يكون واحدان أو اثنين أو ثلاثة، وهو ما أشار إليه بقوله: سياني جئتها هنا بعدد من المشبهة أم بواحد. سياني جئت، بمعنى سواء جئتها هنا، أي أتيت ها هنا في هذا النوع، سواء أتيت بعدد أي بكثير اثنين فأكثر من المشبهات أم بواحد، أم جئت بواحد، أم جئت بواحد من المشبهات. لكن حينما جئت بمشبه واحد فمعنى ذلك أنك جئت باثنين، أحدهما مذكور والآخر غير مذكور. المثال الأول وفق ذكر مشبه واحد. المثال الأول: حاضت السمورة، حاضت السمورة، السمورة. والسمورة هي شجرة الطلح ذات أشواك طوال، تحجز بها بعض الضيعات عندنا في سوسل، وتوجد غالبا توجد غالبا في الصحاري. ففي هذا المثال حاضت السمورة، ففي هذا المثال مكنيتان تستلزم إحداهما الأخرى، وذكر مشبه واحد في الأولى ولم يذكر الثاني في الثانية، وذكر مشبه واحد في الأولى ولم يذكر المشبه الثاني في الثانية. مع ذكر لازم واحد وهو قوله حاضت، يكون قرينتان للمكنيتين معا، تقرر للمكنيتين في هذا المثال: شبهت السمورة بالمرأة بجامع سيلان شيء في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو المرأة للمشبه وهو السمورة، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو الحيض على طريق الاستعارة المكنية. وهذا التشبيه ينجر إلى تشبيه ما يخرج من السمورة بالدم، ثم شبه ما يخرج من الصمورة ما يخرج، ثم شبه ما يخرج من الثمرة، وهو ما يسمى بالزواديمي، لونه لون بعض أنواع الدم، يخرج من ساق تلك الشجرة، شجرة الثمرة. قلت ثم شبه ما يخرج من الثمرة بالدم بجامع الحمرة والكدرة، واستعير لفظ المشبه به وهو الدم للمشبه وهو الزواديم، لكنه لم يصرح به، وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم وهو الحيض على طريق الساعات المكنية. المثال الثاني، وفق ذكر مشبهين قول الشاعر القطامي، قطامي هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد، يكنى أبا سعيد ويلقب بالقطامي، شاعر فحلون كثير الغزل. قلنا المثال الثاني، وفق ذكر مشبهين قول الشاعر القطامي، نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد، نقرهم لهذمية نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد. والمعنى نطعم أولئك الأعداء عند النزال ووقت اللقاء طعنات ألسنة قاطعة، نمزق بها ما نسج لهم من الزرع الناسجون. شرح بعض مفردات هذا البيت، نقرهم، والقرى في الأصل الطعام المقدم للضيف، والمراد به هنا الطعن. لهذميات جمع لهذميين، نسبة إلى لهذم كجعفر وزن وهو القاطع من لسنة. نقد أي نقطع، خاط والخياطة معروفة، والمراد بها سرد الدروع ونسجها، كل زراد والزراد صانع الدروع. ففي البيت أيها الإخوة مكنيتان تجر الأولى الثانية بناء على جر التشبيه الأول للثاني، وقد ذكر المشبهان معا في تينك المكنيتين، كما ذكر لازم واحد يكون قرينة لكلتيهما وهو القراء. تقرير المكنيتين في هذا المثال، شبه أولئك الأعداء بالضيوف بجامع الاستقبال بالسرور في كلين، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب، وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه، واستعير لفظ المشبه به وهو الضيوف للمشبه، وهو مرجع ضمير النصب في نقرهم، مرجع ضمير النصب المتصل في نقرهم، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو القراء على طريق الاستعارة المكنية. وهذا التشبيه يستلزم تشبيه طعنات اللهذميات بالطعام. ثم شبه اللهذميات أي طعناتها بالطعام المقدم للضيف بجامع التعاطي في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو الطعام المقدم للضيف للمشبه وهو طعنات اللهذميات، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو القراء على طريق الاستعارة المكنية. المثال الثالث، وفق ذكر مشبهات ثلاثة قول الشاعر أبي فراس الحمداني، هو هذا الشاعر هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني، شاعر من المولدين، عاش في القرن العاشر الميلادي. قلنا المثال الثالث، وفق ذكر مشبهات ثلاثة قول الشاعر أبي فراس الحمداني، قوله نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. شرح بعض مفردات هذا البيت، أولا نتج من النتاج وهو الولادة، وهذا الفعل يبنى للفاعل كبنائه للمفعول، مثل زهية وعنية وزكيمة إلى آخره. الربيع آية الزمن المقابل للخريف والصيف والشتاء من الفصول الأربعة المعلومة. ألقحنها أي ولدناها، غر السحائب أي السحائب الغر من إضافة الصفة للموصوف، والغر جمع غراء أي بيضاء أي السحائب البيض. والمعنى ولد زمن الربيع خضرة وأزهارا، وسبب له في ذلك أمطار أرسلتها سحائب بيض. وفي هذا المثال ثلاث مكنيات تستلزم الأولى الثانية وتستلزم الثانية الثالثة بناء على استلزام التشبيه الأول للثاني والثاني للثالث. ثم كل مكنية ذكر فيها مشبه، كل مكنية ذكر فيها مشبه، فالمشبه الأول الربيع، والمشبه الثاني المحاسن، والمشبه الثالث السحايب الغر. وذكر كذلك لازم واحد يكون قرينة لجميع المكنيات الثلاث، وهو النتاج. تقرير المكنيات الثلاث في هذا المثال: شبه فصل الربيع بالأنثى الوالدة بجامع تولد شيء، تولد شيء عن كل، عن كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الأنثى الوالدة للمشبه والربيع، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو النتاج. وهذا التشبيه يستلزم تشبيه محاسن الربيع بالولد، ثم شبه محاسن أزهار الربيع بالولد بجامع استئناس النفس في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الولد للمشبه وهو محاسن الربيع، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم وهو النتاج. وهذا التشبيه أيها الأخوة يستلزم تشبيه السحائب الغر بالفحل وهو الذكر من الحيوان. ثم شبه السحائب الغر بالفحل وهو الذكر من الحيوان بجامع الاحتياج إلى الغلة في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الفحل للمشبه وهو السحائب الغر، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم وهو النتاج. تنبيه: هذا التشبيه الثالث الأخير أيها الإخوة يستدعي ويستلزم تشبيها رابعا تترتب عليه مكنية رابعة، إلا أن المشبه لم يصرح به فيها، فذلك التشبيه الرابع هو تشبيه المطار بالماني. بيان لمضمون الأبيات الأربعة: الكلام في الأبيات حول أنواع الاستعارة اللطيفة الجميلة وهي أربعة. النوع الأول: ما تحتمل المكنية والتصريحية بحيث إذا ثابتت إحداهما انتفت الأخرى. الثاني: ما تجتمع فيها التصريحية والمكنية في لفظ واحد وفي آن واحد. الثالث: النوع الثالث: مكنية شبه فيها متحد بمتعددين وأتي لكل مشبه به مطوي بلازمه ليدل عليه. النوع الرابع: مكنية تستلزم وتستدعي مكنية أخرى ذكر فيها مشبه واحد أو أكثر، ويكون لازم واحد قرينة للجميع. لأجمح بتاريخ يوم الاثنين 13 يوليو 2020 من الميلاد، الموافق للواحد والعشرين من ذي القعدة الحرام عام 1441 من الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.